سؤال 27 نزيد من السرعة. نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. ننحاز اللي صر. نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب أربعة.